في شيء نزل منه فإنه يدل على علو الله عز وجل. والإضافة هنا بكتابك هل هي كالإضافة في قوله وطهر البيتية؟ الجواب لا. ما أضيف إلى الله وهو عين قائمة بنفسه منفصل